Hey, hey, I'm a gun spit, my bars with no hook. عندي البانشويت والأفكار اللي داو خوك. قولي شكون يسب بطل في الفيسبوك. رابي ما عجبك شما بازرة وجو خوك وبازرة وجو بوك وبازرة وجو واحد من الناس اللي انتي تعرفهم. ما جيتش نرابي جيت مخاكم شنو نوقفهم. ما خشنتش صوتي وما حاجتيش باش نخوفهم. فلوسي مانيش متسلفهم وانا هو مولا الفون. عيب تقارني بفرير خلقت الريق وعندي دون. احنا ريل دوب بويز نحنا جبنا لغة الجون. حاجة كيما الرويس رويس كان واحد الدوبل بون. زاروني بالدونفون لا مانيش فون ما ناكلش البونبون. ارون ايت بوسي ونتقلق من الجونبون. مخي فيه فلوسي ومتقلق وطول طون. ديما رابح بالكونتون ديما ناجح وكونتون. لوك حس موزيكة الفلس يعمل لي ستريس. عايز بالك شي تو جس تختف كيف الدز. حس نعمل في اللي نحس والموزيكة تمس. عندك شيك تمسح بيه الفيس نخلص اسبيس. I got you off كي شاورما. شتعرف من البوب كان البوتس والمحارمة. تونس فيها دراب نحن الروتس مش مغارمة. ابي بلوين اب في نفس الود مع المجرمة. سربي فيك في الدوت ولا حساب تحت الكارما. بوي ما تنساش فما كارما. والفوق شكون يقايدو. قولي علاش مزروب وش الفوق عنده قايدو. فنك المضروب في وسط السوق نحنا نخايدو. مشاكلنا الكل مع الناس اللي حبوا يفايدو. الشركة واليونات هات اللوك راني ايدو. هات اللوك راني ايدو. الشركة واليونات هات اللوك راني ايدو. Congratulations, you played yourself. يا تحب تعطيني شوك وانتي فان. بوك راني سان شكون قدرو سان. كلمي بون كتحان. فول فك البر واسئل خوك في القسان. انتي تموت عالمسان. عندي سيق كل حسان وما عنديش مع البيم. شراو تحا مغرب ونحنا اللي بدنا الجيم. عملنا برشا راب وانتو ما اللي عملتو الشيم. كمشا حشرات تعاركتو على ربعو فيم. حتى كان جخيتكم صحيح. بسكم في اللوزة وحديثكم في الريح. لبستكم البلوزة ودخلتكم تشريح. كبستكم في الدوزة وهبلتكم شتيح. تجي قدامي مش مليح تاخو بلاصة اللي تيح. عمل واقف ديما واقف. تلعب مع ترابي راني نقعدك عالواقف. تباهم فيش البوق اما بعد خذ مواقف. ما تغزرش الفوق راك باش تقعد مخك واقف. رجلة بالمواقف مش بالبص والكريم. ألبوم كامن نحسب في الايام. نرقد في الايام ونقوم قبل البيام. شرشي على بيام. You can call me Mr. M. وانتي جبري كهمام. ضايع فيها مستر دام. عمري ما بلبست التام. اما انتو ما تحبوا هكا نسمعكم نبام. اما نتلفكم نتذكى. باركورك افلام ما كشري المضفكة. غلطوا في بلايسكم كل فرازة لي في مكة. هذا تعب عوام راني ما نخدمش الفكة. ضيعوا تتشكى. شوف ذريع عليه التكة. ولا شوفوا حي بوب. قدمك باش تطلع تطلقاني فوق الطوب. ويعطي عشق قالوا تراب مش هيب هوب. لمكم الكل ونعمل بيكم وركشوب. تونس مش لوروب سايب برا تمتع. ليكي فيك جبان ويعمل قلب كان كي قطع. ليكي في شبعان وما يقطعش صرمه مقطع. حشيتولك من المان انتي عبارة كبش مصدع. تحبوا كان الردع وانا بيكم باش مبدع. هذا ما هو جديس هذا rest in peace ودع. كتيب كتيب ألبومي وانا ربحتك بالمسودة. لك شاب لايف بيبي.